بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. باب قول الله لما خلقت بيدي. دان لسم باب دي بكتاب التوحيد كي غرض المقصود لإمام بخاري رحمة الله عليه في ترجمة الباب سرا اثبات دی یدینو دی رب العالمین لکما یلیق بشانه. کله چې الله رب العالمین آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کو، نو ملائک او ابلیس ټول له و چې تاسو سجده وکړئ هغه چاله چې ما په خپل لاس باندې هغه پیدا کړی. دا یدان د الله رب العالمین صفت ذاتیه دی، او مونږ یې الله رب العالمین له ثابتو لکه د باقی صفاتو پشان، ځکه الله رب العالمین ځان له ثابت کړی دی، او دا غو رسول صلی الله علیه وسلم ور له ثابت کړی، او حقیقی دی بغیر د تحریف او د تعتیل نه، بغیر د تکیف او د تمثیل نه. قران او سنت په دې باندې راغلی. امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله چې په آخر عمر کې هغه مذهب د سلف له مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه رجوع کړی دا، او پاغي باندې هغه مستقل کتابونه لیکلي دي. امام ابو الحسن الشاعري رحمه الله عليه په خپل رساله کې وایي، د رسالې نوم دی رساله الى اهل الثغر. پاغي کوي اجمعوا على انه عز وجل يسمع ويراه وان له تعالى يدين مبسوطتين. په دې باندې اجماع ده. اجماع ده چا ده؟ د صحابه کرامو او د مسلمانانو فلاسفه او مناطقه او خلک نه دي. دا غي اجماع له اعتبار نشته. اجماع د صحابه کرامو دا، اجماع د تابعینو دا، اجماع د ائمه الامه او د محدثینو دا، چې الله رب العالمین دا غد پاره او ایدل ثابت دی لیدل دی. او دا به دین خلقو یا الله رب چې کوم پکې خدي غیدا وي، الله اوري او ویني او بغیر د سمع او د بصر نه، لیدل کوي بغیر د بصر نه، او ریدل کوي بغیر د سمع نه. او دا الله رب العالمین د پاره فراح لا سنني کما یلیق بشانه. او مخکې در له ذکر شو وکلتا یده یمین، دواړه لاسونه د الله رب العالمین داخلي. او کوم حدیث کې چې ذکر د شمال راغله دي، اهل علم هغه حدیث لمنکر او ضعیف وي. و به قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامه كذلك فيقولون. وی مومنان برا جمع کړی شي د قیامت پر زده رنگي. څنګه نبی اسلام وی لکه مونږ او تاسو چې راجمع یو صحابه ور سره راجمع وو، فیقولون ندیبوی لو استشفعنا الى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. کاش چې مونږ خپل رب له سوک سفارشي ور لېږلې وي، او مونږ آرام حاصل کړی وي د دې تکلیف نه چې دا مونږ په تکلیف کې یو. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره تکلیف او ګرمي دی په خلکو باندې چې څوک به تر بیتو پورې په خپل خولو کې ډوب وي، څوک تر زنګونونو پورې، څوک تر دې بڑو پورې، او د بازي بارک راغلي چې بازي به تر دې خلی خلی پورې وي لکه په اوبو کې چې څوک غوپه وي، او ټول به بربر وي، ناسونه ته به اختیار لختي وي، سرتور وي. دوی به وایي چې رب العالمین حساب نه شروع کوي. څوک چې سفارش له وګورو، دا اوږد حدیث دی کتا سول مخکی په تفسیر د سوره بقره کې تیر شوه ده. باب قول الله وعلم ادم الاسماء 4474 نمبر، او په کتاب الرقاق کې نر لته تیر شوه ده 6558 نمبر. دې دې کې زبد حدیث الفاظ هم کوم معنا چې مخکی دي شو یا ګران لفظي مختصر غونته به ذکر کوم. فیاتون ادم زکه فرض من سره کمی دي، او سبق به هم ضروری ده، او دو وخت کمی د وجه نه کم چې ویل شوي دوباره به معنا نه کېږي. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده. امام بخاري دا حدیث وګ ذکر کوي صرف د دې ځای لپاره دا غو موضع ترجمه ده. الله ته په خپل لاس باندې پیدا کړی، الله رب العالمین ځان له لاس ثابت کړی دی، لما خلقت بيديا، او اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله او خلقك الله بيده. دین خپل بل مسلمان د فارسی واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا الى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك. ادم عليه الصلاه والسلام مولوى دما دا مرتبه ومكان نشتا اذا رب العالمين مخلو دريغم او شفاعتكم، ويذكر لهم خطيئته التي اصاب او خپل لغزش به ذکر کی کوم چې تنشبه او الله ز په جنت کې دی او له خوراک نه منع کړي او ما خوراک کړي هغه خطیه او ګناه نه ده. او د انبیاو نه کچرته یو لغزش مو شو خلاف او لام شو نه لغد زره نو زینا. ولكن ائتوا نوحا فانه اول رسول الله بعثه الله الى الارض فياتون نوحا. نوح عليه السلام لاله شي دا ولنه پیغمبر چې الله د شرک درد فارغ علی کړو. فياتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب. هغه خپل خبره ذکر کی چې زمانه کم لغزش شوه يا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي اصابها. او خپل اغلغزشونه به ذکر کی اغلغزش نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام توريه کړو لکه مخ کی تاسو الحديث تیر شو چې لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دري توريه استعمال کړی وي اغه پاره جایز وي خوشان د انبیا وړ چته ابراهيم عليه الصلاه والسلام بمعذرت پیش کی. ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراه وكلمه تكليما. فياتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي اصابه. اغبا خپل لغزش ذکر کی شګور ما یو قبطی والو یو فرعونی والو کوشک باندې موجلو. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات ربي وتسليماته عليه. نبي عليه الصلاة والسلام فرمي فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه. زبراشم إجازت بوغوارم دخبل ربنا نمالب إجازت ملاوشي. فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني. زه خپل رب وګورم اغرب چې داغه فاره تمام عمر تکلیف نثیر کړی مصاحب او اذیتونه د دشمنانو برداشت کړی. فاذا رايت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله ان يدعني. بسمره چې الله خو خیمه بپری دي دا شارحین ذکر کړی دیوی افتی په مقدار باندې با سردار د عالمین صلوات ربی و تسلیماته و سجد باندې پروتی. ثم یقال ارفع محمد و قل تسمع و سل تعطه. و بویلش محمد سر پورتکا خبرکا استا خبر باوری دیشی سوالتا و تالا بدرکولشی و شفع تشفع شفاعتکا و شفاعت بدی قبلیهی. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. زبد رب داسي حمد نوام يا وقت سهبه ما لرب خي وسمع لحاضر ندي لفرس روايات كبراشي. نبي صلى الله عليه وسلم ويداس استعيني أو تعرفون بذربكم يا غتين بما لخي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. شفاعت بوكم يوم مخصوص خلق بما لذكركي نغيب زدخ بالأمتنا جنة لوردنكم. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا بيعب واقشم بيات خبل ربي لم تسجد بفريوزم. فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يهدر لمقررك ما غمر أمتيان بجنة لبيا وردنكم، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. أخيرك براشم قوضوا همشي يا ربا فورك سرفغ خلق باقي باتش والجقران غيبا فريدي. قرآن كم خلق بنتي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجب عليه الخلود فوفا غيبا دهمي شوال واجب شوي ولازم شوي فأورك بس دغا فاتش وال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. دور ده جهنم نبروبا سلشي اغسوك تداغت وزركي ديو اوربشي فمقدار باندس خير و ايمان امفوت ده خير نمراد ايمان ده. ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. برة نمراد قمحل لغنم دانا دغنم ده داني امرم چه ده چاپ وزركي ايمان ويغب مراباشي. ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ذرة فمقدار جزء لا يتجزأ ور لبعض الفلاسفة وي هذا مقدار كي تشافز لك إيمان يود سرع رس عمل كرنا أغبم ده جهنم نرابار كريشي. يا حديث إمام بخاري رحمة الله عليه الذي ذكر ذكر كوش فجيكي رب العالمين لديد صفة ثابت كرده. أو في حديث كداري وكان في قلبه من الخير ده خير نمراد اغا ايمان ده چه فضلك وي اگر كدا لگوي. او پا حدیث پاک کی واضح دلالت ته چه پا ایمان کی تفاوت شتا پاگه کی غروال و کموال شتا ده چه فضلك ده غربش عمر ایمان ده ده چه پاگه کی ده غنم عمره ده چه پاگه کی ذربر او سوق کامل مومنان دي. او پا حدیث کی دادی چه اهل الكبائر که کم مومنان و ندی دای کده ګنا د وجه نه جهنم لوردنم چې په اخر کې برابر کیږي جنت لبزي. فبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملاء لا يغيضها نفقه يا لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار. الله رب العالمین دا غلاح سیده نو دا خیر نڑک ده پس خرچ کئی سمال لگئی نو پاغی کی کمی نرازی. او دا صحا مانا دا دائمت الصب همیشه دا خیرون را بیگی دا غینا دا رزی و دا شفی. دا حدیث دا سلمخ کی پی کتاب التفسیر کی پی تفسیر دا سور حود کی تیر شوه باب قوله وکان عرشه علی الماء 4684 نمبر. وقال ارائیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده. وګور تاسو ګورئ نه کوم وخت نشه الله اسمانونه وزمکه پیدا کړی دي او لګي په دې ټول خلق باندې او الله رب العالمین په لاس کې چې سړي پاغي کې کمی ناراضي. وقال عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع. او الله رب العالمین په بل لاس کې ميزان او تلل الله سيزونه ګراني دا تلخ کته کوي او پورته کوي گرانی و ارزانی اللہ رب العالمین راولی. دا حدیث مخ کے تیر شوی پا تفسیر دا سورہ ہود کے باب قوله وکان عرشه علی الماء. کم چی اہل التاویل نی نددی حدیث پا تاویل کی اغی دیر دا استراب شکار شویدی او دا اضطراب دا غی پر باطل مذهب بانی دلالت کی. کتاب و سنت واضح دے فاغی کی مسلمان دا اضطراب شکار کی گی نا دل تراغلی ید اللہ ملعا نو اہل التاویل بالکل پر اضطراب کی دی گرد ورد دی پر معنی نپوئی گی. تغذی پوری چھ دا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نم تعجب دے فتح الباری کی اغا دا اشاعرو او دا متکلمین و اقوال چھ پر تفسیر دیت کی ذکر کی نبی حافظ رحمت الله علیه وی ولید فی اللغه تطلق لمعان کثیره اجتمع لنا منها 25 معنا. لغت کې د یو په لور معنی باندې اطلاق کیږي چې 25 معناګانې موږ له دې دین راځي مشوري او تتبو مو کړی دا صفا سوترا سیده ساده حدیث ته ید الله مل ال الله پیغمبر وی نحن امه امیه موږ یو امتی او په حسابونو کتابونو په دې نه پویږو. او د الله پیغمبر یو لفظ ذکر کوي په باب د عقیده کې الله رب العالمین له یو لفظ ثابتی او پاره کې 25 معنی دی پاره کې باب احتمالي چې دا مراد ده کدا مراد یبدا الله حقیقتا کما یلیق بشانه او د کوم خلق چې خیال او ذهن له تشبیه راضی او غیر خپل ایمان تازه کی مسلمان زړه له تشبیه ناراضی مخکې تاسو له قاعده ویل شوی و چې الاضافه تزیل توهم التشبیه اضافت چې بکراغه تشبیه ختم شو یبدا الله رب العالمین شنو بس د مسلمان زړه سمدستی راضی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر یبدا انسان جدا دی ید حیوان جدا ده ید الفیل جدا ده ید الفرس جدا ده او کله چې ید رب العالمین شنو سمدستی د مسلمان ذهن لدا ور سر راشي چې لیسه کمثله شیء او هو السمیع البصیر ید ادلاق په دغه مختلف معناګانو باندې کول لا صحیح نه ید حقیقی ده الله رب العالمین یدان کریمتان تن مراد دی کما یلیق بشانه او رسول مصنف رحمت الله علیه ذکر کی اغه در یت په زیبان یمین راغلی داغه معنا او تعویل بسکه کله ته یت په نعمت په معنا د نعمت سره واخلی یا بل تعویل پکې وکي داغه ذکر یمین الله ملا داغه تعویل بسنګي و به قال حدثني مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الله رب العالمين با دازمك راغون لكي برز قيامة أسمانون براغون غاري بخلاسكي أو بيا برب العالمين وي أنا الملك زباد شايم. حديث تاسول بكتاب التفسير كتير شيء بتفسير سورة زمر في 4812 نمبر. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ازمکه با الله رب العالمين فلاس کرا غونډی کړي او اسمانونه به الله په خلاص کرا غاړل شي کما يليق بشانه. وقال عمر بن حمزه سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورواه سعيد عن مالك وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. ده حديث مصنف رحمة الله عليه دي لبارة ذكركو شفريك إثبات بيمين دي الله لا ويتوي السماوات بيمينه. وبه قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. لدي يهودي أو لدي حبر في محك رواية كتاس الديرسية وحبر من أحبار اليهود راغل وغط عالم لبي حبر وي أقضى الله لتغمر وعنده وش الله رب العالمين بلا أسمانون فلاسكين ولي دا اسمانونو با پیوگو تاید رب العالمین کما یلیقو بشانیه او زمکی با فبلگو تمان دید اللہ رب العالمین غرون فبل باندی. و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا حدیث واردو وی خاندل تعجبو کو او تصدیقو کو دا حبر دا حدیث تاسولا پا کتاب التفسیر کی تیر شوی پا تفسیر دا سور زمر کی با مقوله وما قدر الله حق قدره 4812 نمبر. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع ثرانا مراد دازمك ثرى فأسلك خاوري لبيلشي والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا حديث إلا شخص نشتشي غد غير غيرتي بألهنا مقصود بمصنف رحمة الله عليه فدي ترجمة الباب سرى لا شخص أغير من الله مقصود إلاده چدا دوا صفاتنا الله رب العالمين لثابتي چدا الله رب العالمين دفار ثابتي غيرت او شخصيت دلي اطلاق فالله رب العالمين فطور دو وصف باندكي چدا الله صفتي شي الله په وصف کې شخص ذکر کول شي نارنګي غيرت ذکر کول شي چې الله غيرتي بادشاه ده ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله ده اغور لدا ثابت كل شيء حديث ترابشي لا شخص اغير من الله باطلاق بشخص الله رب العالمين باندي دا جائز ده اهل سنة والجماعة بنسبة عني او يوبندك اخبار وركيد الله رب العالمين نفلفز دا شخص سرا نفليك ممانعت نشتا ذكا سي حديث كراغلي دي او بعض متكلمين وفلاسفة ودرين انكار كره اولوی کلام تشارحین پر دې کې وګوري کوم شي د متکلمین او متاثر دین وايي د دین انکار کوي او په بل خواته نه تخفي ابن بطال رحمت الله علیه چې اجماع په دې باندې کې اطلاق د شخص په الله نشي کول حدیث کې راغلی د کوم نه نه اجماع د اجماع د شاهد راشد صحابه او اجماع او خیاد تابعین او خیاد تبع تابعین او خیا او بس لفظ د اجماع سند د اجازه ذکر کو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وبيان تلبيس الجهمية ومجل 391 صفحة كي او دا وشاغر علامة ابن القيم رحمة الله عليه فزاد المعاد زيم جل 595 صفحة كي دا خبر خط زور شور او ادلو سر ثابت کرده دا او دا اغا اهل علم رد کرده لك امام رازي وغيره شغي دلين انكار کرده او دا اغي كم شبهات تي کده بانده وخاص کر شديد رد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبيان تلبيس الجهمية ومجل كي کرده اطلاق د شخص په الله رب العالمین باندې کیږي دا حدیث چې کله د امام احمد رحمت الله علیه زوی مشهور محدث عبد الله ابن امام احمد ذکر کی ترې موجوده مطبوع مسند احمد کې مشته د دې حدیث ذکر کول نه پس وی قال عبید الله القواریری ليس حدیث اشد على الجهمیه من هذا الحديث عبید الله القواریری چې دا دې حدیث پراویانو کې ده کم سند باندې چې امام عبد الله ابن احمد ابن حنبل روایت ذکر کوي نو داغي په سند کې عبید الله القواریری یو راوی راغلی دی هغه د حدیث ذکر کول نو رسوي چې د دې حدیث نسخ حدیث په جهنیو باندې نشته ځکه په دې کې اطلاق د شخصیت په الله کې یو شخص نه مراد ذات ته نو ذات د رب العالمین چې ثابت شو نو ذات بلا اوصاف نه وي هغه اوصاف وي دا متکلمین فلاسفه اشاعره وما تريديه چې د دې حدیث نسخ ته کوي فارغ یو مقصد شاله پر د مقصد دا چې شخصیت به الله له ثابت نه کو شخص معنا د ذات سره ځکه ذات بلا اوصاف نه وي اوصاف وي بیا به اوصاف هم نه وي چون چې اوصاف خو مانی نه د ابتداء نه رد کړه چې شخصیت نه منو الان کې د الله په خبرو لا اشخص اغير من الله ابن الاثير رحمه الله عليه فان نهايه کې د دې حدیث بارک وي غریب الحديث کې بهترین کتاب ده ابن الاثير رحمه الله عليه النهايه او المراد بالشخص في حق الله اثبات الذات الله رب العالمين دفار شخص ثابت شخصيه ثابت المراد شدي ذات ذات الله رب العالمين كما في حديث ذكر وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيره عن المغيره رضي الله عنه انه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح يا غير مصفح. فما كثرت وقتي بي بسرع رده سره وکتو نزبه د توري پاغه تیر تر رحمان دیوان پدی پس تر رحمان دی نه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نبي الاسلام لو رسيدا فقال اتعجبون من غيره سعد. نعم بدر المهشلي كلي ويمر الحديث برقم فان هزار دسون الذكر كيدنا ده حديث بلي نمبر باندي نشتا ده حديث اصل في كتاب المحاربين كتير شوي جي هزار اصل جي حديث نمبر باني. نبي الاسلام تاسو سعد ابن عباده رضي الله عنه شداد خزرج سردار جديد غيرتنا تعجب كو جديد غيرت خبرتي والله لا انا اغير منه زمان فعلا قسمي زدنا لير غيرتي والله اغير مني الله زمان لير غيرتي دي. ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله دخل الغيرت دوجنا لا بهيائي وبدكاري حرامي كري دي كسرغن دي وكبرتي دي. ولا احد احب اليه العذر من الله الله چې عذر سم رخ وخت دې مرز بل چان دې وخت بندنه ګوراو شي عذر ورل فيش کې الله په خوشاليږي. ومن اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين دې عذر د پاره پیغمبران را دي ګلي ير ورکوونکی وزير ورکوونکی. ولا احد احب اليه المدحه من الله رب العالمين چې خپل مدحه او استعانه سم رخ وخت دې مرز بل چان دې وخت. او صحابي نبی صلی الله علیه و سلم دراغله وی قربان ما اشعار جوړ کړی او د الله حبونه می پکې ویلی تاسو له وورو د الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی اما ان ربي يحب المحامد خبردار زما رب حبونه لري خوخی. ولا احد احب اليه المدحه من الله. ومن اجل ذلك وعد الله الجنه. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص اغير من الله. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړه او دا هم صحیح سند باندې ثابت دی چې لا شخص اغیر من الله دا الله نسوق غیرتی شخص نشتا. باب قل ای شیء اکبر شهاده قل الله. کم یو شیء لوی د گواهی کې ورلوای چې الله رب العالمین. ورز امام بخاری رحمت الله علیه فدی ترجمه الباب سره دا دی چې اطلاق د شیء په الله رب العالمین باندې کیږي دارنګه د الله په صفاتو باندې اطلاق د اشیاء او د شی کیږي. دا معنا نه چې دی شعر الله رب العالمین د اسماء الحسنا و نه لې بلکې د الله رب العالمین د طرف نه که اخبار کیږي سو خبر ورکړي نو شی ذکر کول شي. دارنګه د الله رب العالمین صفات څه ذکر کوي نو دا ویل شي چې اشیاء ځکه هر موجود چې د اخبار کې دا ویل شي چې دا شی دی د اشیاء دی. قل اي شيء اكبر شهاده كم يشهدوا بغواهي كنوا يقول الله فسمى الله نفسه شيئا والله رب العالمين زان لم شيء ولدي مسمى كذلك زان فدي سرمد الله فاسماؤه كنريخ اطلاق شيء الله رب العالمين من باب الاخبار كيجي. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا النبي كريم صلى الله عليه وسلم قرآن لم شيئا لكرست راضي. الحديث مصنف رحمة الله عليه مسندا موصولا ذكر كي النبي كريم صلى الله عليه وسلم قرآن ما نم إطلاق ده شيئا أو قرآن ده الله رب العالمين كلام وصفته وده الله فصفاته ما نم إطلاق ده شيئا وهو صفة من صفات الله ده قرآن صفة ده الله ده صفاتنا. وقال كل شيء هالك الا وجهه هر یو شی فنا کیدونکه ده مگر وجه ده الله كما يليق بشانه ذات رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن بعد خلق ده وجهه معنا امام بخاري رحمه الله عليه كتاب التفسير كده ذات ده الله ويتا تاويل لبدعه واي تاويل هو امام بخاري رحمه الله عليه كده نراشه كده بخاري وانت تاويله كتاثر المؤمنو تداوى چې زو وجه ده الله رب العالمين منم كما يليق بشانه او بیا په دې آیات کې وایي چې کله شی هالك الا وجهه تو وجهه معنا ده په ذات سره کوم مسلمه خبره ده متا خو ویل دي چې صرف وو صفات د الله منه مونور نه منم او ځان قیاس کې په بخاری باندې او نور سلف باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ النبي كريم صلى الله عليه وسلم وصحابي لويلي كتاثر القرآن نسششته نو قرآن کلام د الله دی، د الله صفت دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وصف په شی سره ذکر کړی. امعک من القرآن شیء؟ قال نعم، سورة کذا و سورة کذا لسور سماها، د سورتونو نمونه واغستل. نو قرآن باندې اطلاق د شی کیږي. باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. عرش ده الله رب العالمين فأبو بانيو، او ده الله رب او فالون في ده عرش عظيم الشان ده. مقصود ده مصنف رحمة الله عليه فليبان ده إثبات ده عرش الله رب العالمين لا، او اثبات د استواء على العرش د رب العالمين دفاره. استواء على العرش دا د الله رب العالمين صفت فعليه ده، قران او سنت کې ثابت ده. د صفت فعليه دفاره اهل علم ضابط او قانون دا ذکر کړي چې هر هغه صفت چې د الله د مشیت سره غو متعلق وي نو هغه له صفت فعليه ویل شي. بس دوکه په هرغه صفت چې د الله رب العالمین د مشیت سره متعلق وي نو هغه له صفت فعلیه وي. نو دا استواء د الله رب العالمین د مشیت سره متعلق دی، ځکه الله رب العالمین چې استواء علی العرش کړی دا، نو دا عرش د الله مخلوق دی، د هغې د پیدایش نه پس استواء شوی ده. نو د دې تعلق هم د الله رب العالمین د مشیت سره شو، ځکه صفت فعلیه دی، یو صفت ذاتیه وي. هذا صفة فعلية الله رب العالمين متعلقة بمشيئة الله، دفع عرش نون والله عرش بيد آخر اخفى المشيئة مطابق استوى على العرش كما يليق بشانه. أو بالعلود الله رب العالمين ده، يو استوى على العرش أو بالعلو بورتوالد رب العالمين ده، لك رسل مصنف رحمة الله عليه أغير فار باب مقائمي. نعلود الله رب العالمين صفة ذاتية ده، الله رب العالمين عالي أو عالي بوي. أو أهل علم بياد علود ري أقسام ذكر كريه، یو له علو شان ویلی شي، شان او مرتبه د رب العالمین پورته ده. او دویم له علو د قهر او د غلبی ویلی شي، الله رب العالمین قاهر دی، غالب دی په بندگانو باندې، په مخلوقاتو باندې. او دریم علو ذات ته، علو د فوقیت، اغم رب العالمین له ثابت ده، بلکې اهل علم پاغی باندې زرګونه نصوص ذکر کړي. ابن قیم رحمة الله علیه په النونیه کې وایي چې زمون د دې قول لپاره چې رب العالمین لپاره فوقیت ثابت دی، د دوو زرو نه سوا دلایل دي. ان لقولنا هذا يدل عليه انفا بل الفاني، بلکه قران او سنت کی کسوک تتبو تعالی شو کی د دو زرو نسیوا نصوص ور معلومیږي. ګور قران کریم کی چې لفظ د انزل د انزال او د انزل راغلی، دا ټول دلالت د الله رب العالمین فعلو باندې کوي. نزول د برنه پخته راځي. د قران کریم بارکه هر سلورم پنځم آیات ګور انزله بعلمه، الله رب العالمین پتا کتاب نازل کړي، پتا سو کتاب نازل شوی، نو دا د الله په علو باندې دلالت کوي. وایي په قران کریم کې راځي استواء علی العرش، رب العالمین په عرش باندې مستوی دی. امنتم من فی السماء، دا رنګ په سونو زرګونو احادیث راغلي. امام ذهبی رحمۃ اللہ علیہ په مستقل کتاب لیکلی په علو رب العالمین باندې، چې په درې جلد کې هغه کتاب تبع ده، العلو للعلی الغفار. دا معتقد او اعتقاد اهل سنت والجماعت ته چې الله رب العالمین د مخلوقات د پاسه ده، مستوی ده په خپل عرش باندې، او دا عرش ده اسمانونو د پاسه ده، باین وجودا ده الله رب العالمین د خپل مخلوق نه. او دا رب العالمین يعلم السر واخفى، په پټو باندې پويږي او په خو پټو باندې پويږي. سر دی لوي چې اوشه پټ ده، تا په زړه کې د شاله دي سرګن کړه ده، اخفى دی لوي چې زړه دي لا نه دی راغلي، آینده به شرط زړه راځي. فانه يعلم السر واخفى، په اعتبار د ذات سره رب العالمین په عرش باندې مستوی ده کما یلیق بشانه، او په اعتبار د علم سره وهو معکم اینما کنتم. د معیت په معنا چې خلک خطا کیږي، پرون تاسو له درس کې تیر شول. ایوه که معیت په معنا د دې چې ریش سره د پیوستیم لګیدل امر سره، نو د دې نصوص ظاهرا تعرض ور لره دي چې وهو معکم اینما کنتم، او بل کې چې الله رب العالمین د عرش د پاسه ده. معیت په معنا د مخالفت سره په لغت د عربی کې راځي، په معنا د مصاحبت او په معنا د مخالفت سره نه راځي، په معنا د مصاحبت سره راځي، مرګرتیا سره. رب العالمین په اعتبار د علم سره دی، په اعتبار د علم سره د مخلوقات سره دی. نحن اقرب الیه من حبل الورید، وقال ابو العالیه استوى الى السماء ارتفع. ابو العالیه رحمت الله علیه وی چې استوا معنا د ارتفاع، الله رب العالمین ورته شوه د کما یلیق بشائه فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش على على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم. ابن عباس وی ذو العرش المجيد چرازی ذو مجيد پمانا د کریم او عزت من سره دی چې الله خاوند د عرش عزت من دی. والودود الحبيب ودود پمانا د محبت کوونکی سره. يقال حميد مجيد كانه فعيل من ماجد ومحمود من حمدا. مقصود د مصنف رحمت الله علیه دا چې دا مجید فاعل وزن دی په معنا د فاعل سره په معنا د ماجد سره راځي. او محمود دا حمید چې دی دا وزن فاعل دی په معنا د مفعول سره محمود. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن جامع ابن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما انه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا. وإذا نبي الإسلام سرون لبنو تميم يو قوم راغلي ونبي الإسلام والله خوش خبري قبول كي أغيب تابون لخوش خبري راكن أصف شيرات خوش خبري نمراد أغيب دنيا مطلب واغستا نبي الإسلام والله دي جنة ودي نعمتنا خوش خبري وركل أي خطي خوش خبري دراك بأخسراك كنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. يمن وعلى ليوي إتاسه شخبري قبولك يغيخ قبولنك أي دنيا غواري. قالوا قد قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. أول لوي بمرا غلي يجب دين ما نزان فويكو أو ذي مخلوق دا عالم دا افتداء تفوس درنكو جسنغوا. قال كان الله ولم يكن شيء قبله. الله رب العالمين موجود مخسنو. وكان عرشه على الماء او عرش الله رب العالمين فأغوبانيو. ثم خلق السماوات والأرض او بأن الله رب العالمين اسمان نوزمك في ذاكل. وكتب في الذكر كل شيء او الله رب العالمين فلوح محفوظ كهرسوليك. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك. نبی الاسلام چې دا حدیث بیانول عمران ابن حسین رضی الله عنه وی یو کسراغ او مالوی چې عمران غو خدیو تختې دا راکا بو کله نبی الاسلام صلی الله علیه وسلم دا غي مجلس شروع دی او دا بیان کیږي او یو کس ما لراغ چې خو دې تختې درې دا فانطلقت اطلبها. عمران ابن حسین رضی الله عنه دې پاسې دله او دا غي پسې وته و اذا السراب ينقطع دونها. مناسا فی سراب او شګول دا اغین اوریدل و خراب دی نو چې انسان په نور کې ګوري او لري ورل شګ پر کېدون کې اختاری نو دا وخه دومره لري تلی و چې هغه شګ کم دی کې پر کېږي دا غین ورته رشوي وا ویم الله لوددتها انها قد ذهبت ولم اقم. او زما د په الله قسم دا مې خوخه چې دا وخه دی روکه شوی وي تلی دی وي او چې دا الله د پیغمبر د مجلس نه پاسې دی نو دا بیان مې پورا اوریدل نو دا عمر خبره مې واوریدا. دا حدیث مخکې تاسو له بدء الخلق کې تیر شوی 3191 نمبر او په کتاب المغازی کې مدرله مفصل تیر شوی. یده کې مصنف رحمت الله علیه سره فار ذکر کړو حدیث. وکانا عرشه علی الماء. عرش د الله رب العالمین په اومو باندې او کما یلیق بشانه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام قال حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن يمين الله ملأ لا يغيظها يا لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض. وبالله كذا الله رب العالمين إحسانات ربيول لي أو القبض يا قبسول لي يرفع ويخفض درانول كي أرزانول كي. حديث در لمخ كتير شو. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول. زيد بن حارثة رضي الله عنه نبي الإسلام لراغي واختلي ببي شكايته كله جزا ما ورسل جنتي ذيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. نبي الإسلام وليد أن لا نو يريقه بيبي دي غان سره لازم روني صبري دي متلاق مو ورکوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الايه. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دو وحي خبره پټوله نو دا ايات به پټکړې ذکر الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم تزړه کې داوي چې اسنه دې طلاق ورکی او دې خو ما متبنا نیولې د زی په مر فشان مو او د الله رب العالمین د طرف نه حکم رانه شي چې دې سره نکاح ته وکا د دې عیب او د عربو تهمتونو له بسنګ ځان نیسم چې غیب متبنا ونیو او چاله به و چې زما د زی په شان ته دې د خپل حقيقي ژوند معامله به ورخره کوله دا غد بيبي سره به نکاح نه کوله لکه خپل نور چې څنګه په سړي حرام وي دا به حرام غنلا او رب العالمین دا رسم د مشرکانو په نبی اسلام ختمولو دا الله پیغمبر وویل اتق الله وامسك عليك زوجك او آیات نازل شو دا الله پیغمبر پټکړه نه سرګند دی خو قالت وكانت تفخ على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول او دې زینب بنت جحش رضی الله عنها شداد زید بن حارث رضی الله عنه بیبی وا او بیا غت طلاق ورکو نبی اسلام له حکم شو چې نکاح ور سره وکا بدی بفخر کول په نور بیبیانو د نبی اسلام ور لبیوی زوجکن اهالی کن وزوجنی الله من فوق سبع سماوات تاسو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نکاح خپل اهل عیال ور کړی ای د چا نکاح پلار تړلې ده د چا مشر تړلې ده او الله رب العالمین دو اسمانونو د پاسه زمانه کاته لیدا الله رب العالمین دی طرف له حکم او په دې نکاح کې خلق عامو ثونو کې پیغام کې سوکړي را لېږي نو په دې کې پیغام ثون کې راتلون کې سوکو جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام او په عرش رب العالمین دا نکاح لیدا د زینب بنت جحش رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مصنف رحمت الله علیه حدیث دی لپاره ذکر کو وزوجنی الله من فوق سبع سماوات او قیت الله رب العالمین نپاره ثابت کو کما یلی خو بشانه بعد فلاسفه او مناطق چې اعتراض کوي متکلمین او تاسو جهت منئ کنه رب العالمین لا دوی په یو جهت کې مننه نه پورته نه ختا نه مخ کې نه رستو نه یمین نه شمال نو دا اوصاف د معدوم ذکر کړي دا خو معدوم صفت دی په یو جهت کې مني بیا وی لفظ د جهت کم ذکر راغلی چې تاسو یې منئ کم دی چې اهل سنت والجماعت ویل چې الله رب العالمین له جهت ثابت هم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دا مسئلہ خو تفصیل سره ذکر کړی دا هغه وی کو سو د جهت ته پوسو کې د اهل سنت والجماعت نه د دې سائل نه اول ته پوس پکار د جهت نو مراد څه دی د جهت نو مراد څه علو او فوقیت وی نو بلا شک او شبهه ثابت دی زرګونو نصوص د قران او سنت کې راغلی چې الله رب العالمین عالی دی او الله رب العالمین بر دی او که د جهت نو مراد څه د اطراف کې او سړی د محاط وګرځي او دا جوانب دی په د باندې محیط شي جوانب دی په محیط او د دې محاط او ګرځینو داسې جهت نه ثابت او ته اول د جهت تعین او جهتنا مراد څه دی فوقیت او علو د الله یاده بلا شک او شبهه ممنو او کنه د جهت مراد دا اخلی چې الله دې محاط او ګرځي او د عالم او جهات په هغه باندې محیط شي نو داسې موږ نه دی ویلي وعن ثابت البناني وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس تاسو لکه پټول او خبره دې پټونه چې الله دا غي سرګندون چې ته خلکو نه یری چې خلک به سبا ملامتیا وي چې وګوره د خپل متبنا د زیست خوي سره نکاح وکا نظر فی شان زینب و زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهما وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك يقول نزلت ايه الحجاب في زينب بنت جحش فأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء لذلك مخكني حديث ذكركو أو ذلك مصنف رحمة الله عليه الثلاثياتنا لا غاود نبي كريم صلى الله عليه وسلم فمنسك صرف بري واسطيني خلاد بن يحيى عيسى بن تهمان أو أنس بن مالك او دا سلسله الذهب د امام بخاري د ثلاثيات ذکر کوي او په دې ثلاثي روايات کې ګوره اثبات د علو رب العالمين لا ان الله انكحني في السماء او جهميه متكلمين اشاعره ما تريد يو د دين انکار کوي او کم نصوص د علو چراغلي دي حمل کوي په علو الصفات باندې چې الله رب العالمين شان او مرتبه پورته ده او په دې کې شک نشته چې رب العالمين مرتبه هم پورته ده او د ذات په اعتبار سره رب العالمین فعرش باندې مستوی دی کما یلیق بشانه ورنبی ا دې حدیث مطلب چې صحیح مسلم کی راضی چې رب العالمین هر اشفا په ثلث اخیر کې اسمان د دنیا لرا کوبیږي چې علو المکان شو د دې سره مرتبه شو دا حدیثم د اهل باطل متکلمین او د فلاسفه او مریکی او الغیده چې رب العالمین کما یلیق بشانه د شپې په اخیره یې سکی اسمان د دنیا لرا کوزیږي او دا اوازونه کښتره سو ګونګار چې بخنو واړی زور له بخنو کم شته سوک حاجت من چې حاجت طلب کې او زه حاجت تر سره کم واقعات معراج په علود رب العالمین باندې عظیم دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولخت رب العالمین د پاره علو او فوقیت نه ثابت او پاره کې دا راغلی چې موسی علیه السلام له نبی اسلام راغې ورلوی چې الله 50 منځونه فرض کړ ورلوی ستا امت دلی وسنه لري واپس شه رب لبیا نبی اسلام رب له واپس لاړو بیا راغلی تردد تل راتل د موسی علیه السلام او د رب العالمین په منځ کې چې نبی اسلام دې راځي دا څه علود الله رب العالمین نو تاسو له حدیث تیر شو ورستو برام چې یو بار بار دا حدیث ذکر شوی چې مؤمنان به پرز د قیامت باندې رب ګوري کما یلیق بشانه لکه څنګه چې تاسو نور ګورئ لکه څنګه چې تاسو سپوږمۍ ګورئ ليله البدر د سوار لسم سپوږمۍ سپوږمۍ برای کښ کته ای دا ټول ادله دی نصوص دی قران او د سنت خدای الله چې د چا زړه بند کی او هغه له تعالی او لګي سترګې ور لپټی کی د ارسطو او د فلاسفه او خبرې بیا د هغه په زړه کې لار کوي او کلام د رب العالمین کلام د اصدق الصادقین او کلام د صادق المصدوق دغه په زړه کې بیا لارې نه کوي ترې کې ور لشکوک او شبهات راځي. او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. الله رب العالمین چې مخلوق پیدا کړ او د ځان سره یو کتاب ولیکل چې الله سره په عرش باندې دی كتب عنده فوق عرشه اثبات د عرش دی الله له فوقیت دی باقي کدا او چې ان رحمتي سبقت غضبي حدیث تر لوم بری کتاب التوحید کې مخکې تیر شو 7404 نمبر باندې. و به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة أهاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك صحابة ويددي خبري إطلاع خلق لنورته. قال النبي الإسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أوسط بمعنى دا أعلى سرده دا دا جنة أغبهتر دا أعلى دا وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة جنة غنهون بددين بيجي. دا حديث مخي في كتاب الجهاد والسير كتير شوه دا 2799 نمبر او مصنف رحمت الله علیه مستقل باب قائم کړو باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم هو التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه. ابو ذر قال فتشد انور شرتزي قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها في السجود وكأنها قد قيل ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. الحديث مكتوب في كتاب بدء الخلق 3199 نمبر بعد إرشوه دارنګه په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره ياسين کې 13809 نمبر ودلته چې مصنف رحمت الله عليه کتاب التوحيد کې او وكان عرشه على الماء دی باب لاندې ولې ذکر کو ظاهرا خص مناسبت مخکاري رسول کې دا حديث دلته مصنف رحمت الله عليه مختصر ذکر کو په بدء الخلق کې مفصل ذکر کړي 3199 باندې هغه کې دا دی چدا نور لار شي حتى تسجد تحت العرش تعرش الان بسجده في العرش ذكر بكراغل ذكر انت ذكركم. وبه قال حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت حدثه حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد بن ثابت حدثه قال ارسل الي ابو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. ده حديث مفصل أوجد تاسله تفسیر د سوره براءت کې تیر شوی دی 4679 نمبر، او په کتاب فضائل القرآن کې تیر شوی 4986 نمبر. دې آیات اخیر عیسی د دې ترجمه الباب سره تعلق ساتي او پاغي کې مطابقت ده، ځکه په اخر دې آیات کې راغلي لقد جاءكم رسول من انفسكم فاخر کې وهو رب العرش العظيم، الله رب العالمین رب د عرش عظیم الشان، نو اثبات د عرش د الله رب العالمین نه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بهذا وقال مع ابي خزيمه الانصاري. دا یو آیات شنو ویلام د ابو خزيمه انصاري رضي الله عنه سرمونته او د سوره توبه د اخره. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب الفرشاني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم داودين دعاء المكروب وي لا إله إلا الله العليم الحليم وقت رواية ذكر دفاعي كذا سيو لا إله إلا الله العظيم الحليم فلتم في بعض نسخوك العليم فزيبان في حليم عظيم راغل ذي لا إله إلا الله ورب لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم احاديث في كتاب الدعوات كم تير شوي 6346 نمبر رب العرش العظيم دوجني في الباب كي ذكره. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ويخلق ببيوششي فرزد قيامة ماني. النبي كريم صلى الله عليه وسلم وإذا لم تدغ خلقك يمش بفدي ببراغلي وذكرون المخي بذبه الشمش وقر من موسى عليه الصلاة والسلام بدا عرش داغ قوائمه يو قائمي سر والعروي اغه چې کوم خبيري کما يليق رب العالمين نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذکر کړی څنګه چې اغه د پاره قوائم دي د عرش د قوائم سره به موسی عليه السلام ولاړی. وګور حدیث تاسو له تیر شوی د مفصل په کتاب الخصومات کې 2411 نمبر دا رنګي 2412 او په کتاب التفسير کې په تفسير د سوره اعراف کې 4638 نمبر. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش. باب قول الله تعرج الملائكة والروح اليه وقوله اليه يصعد الكلم الطيب. ملائكة وجبريل امين الله رب العالمين ورخيه إليه يسعد الكلم الطيب دغي الله لا غفاك كلمات ونيك أعمال المؤمنان ورخيني. مقصود مصنف رحمة الله عليه إمام بخاري رحمة الله عليه مقصد تريد ترجمة الباب سرداده إذا الله رب العالمين فعلو أو فوقيت بان باز دلائل ذكر كي رب العالمين فعلو أو فوقيت بان فزر كل دلائل لي نباز داغينا مصنف رحمة الله عليه ذكر كي علو او فوقیت الله رب العالمین لپا کتاب او سنت سره دارنگی پا عقل او فطرت سر ثابت تے اللہ رب العالمین دے بندگانو پا دے فطرت کی اخیلی دے رب العالمین دے پار علو او فوقیت دے دا امر فطری دے چی پر ایمان دے ایمان روڑی. مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی مورا ابو ذر رضی اللہ عنہ لچی دے نبی علیہ السلام دے نبوت پتا ہو لگی دے چی مکہ کی یو قسم دا شئی چی دے نبوت دا وکی لے ایمان ندے روڑے ضروري مسلمان نه دي غير علي غلي چې لار شاو د دې کس حالات معلوم کا. يزعم انه ياتيه الخبر من السماء دې دا خیال او ګمان کوي چې د اسمان نه د خبر راځي په حالت د شرک او کفر کې دي. لا مسلمان شوی نه نه خو فطرت دا وایي چې د برنه خبر راځي الٰه بره دي رب العالمین بره دي. هم له استاد په مدینه منوره کې صالح ابن عبد العزيز سیندی حفظه الله د عقیدی استاد او کتاب التوحید او نور کتابونه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا وسرمو ویلی دي نو وای چې یو ځل زه د افریقي ملکونو له په یو دعوتي دغه باندې تلوم دغه باندې نو هغه ځای کې زه په دې صحراګانو د افریقي کې د بعض شپونکیانو او ګډبنو سره ملاو شوم چې څاروي سرور الله رب العالمین نه پیژندي یو کس ځان نه پیژني چې زه انسان یم که حیوان یم نو به رب څوک پیژني پیدای سلام د ترجمان په ذریعہ باندې خبرې کولې وای ما ورلوي چې کله په دې صحرا کې باران ماران نه کیږي او دې زناور له تاسو چې کوم سره وای د خوراک مراسم تنظیم نه دیا میا واخلي نو بیا څه کوي نو هغه خلک چې رب العالمین څه کې چې خپل ځان غي نه پیژني کوئی په اشاره باندې مال داسې کله لا سین چتکل چې اسمان بره طرف لبیا مو سوال کو کنه د بره نه کوم باندې بیا باران رووي او د فصلونو روټو کیږي نو دې لا فطرت ویل شي ابو ذر رضی اللہ عنہ لا ایمان نه راوړی دا معنی او خپل روري لګل وی لار شلا کم کس ګومان کوي د اسمان او د بره طرف نه له وحی راځي په دې باندې قران او سنت زرګونو نشوص راغلي دي امام ابن القیم رحمت الله علیه وی یا قومنا والله ان لقولنا الفن تدل عليه بل الفانی عقلا ونقلا مع صريح الفطره الاولى وذوق حلاوه القران فاذا مقوما زمون دی پا اللہ قسمی دا کم خبر چی مون کونچی اللہ لفوقیت او علو ثابت تا فدی باندی زر نبل کی دوزر دلائل دی ادا دا عقل او دا نقل دلائل دی او فطرت د انسان پری بانی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فطرتی خبرم ذکر کئی پتر جمت الباب کی او دا دا عقیدی او دا اعتقاد دا اغا مسائل کبار ندا اغا غٹا مسئلہ دا عقیدی او بدبخت خلق هر د دینه چې دومره ظاهر او کثیر ادله پکې راغلي چې په بل مسله عقیده کې دومره کثرت سره دلایل نشته اتفاق د انبیاو د اتفاق د کتب سماویو د اتفاق د فطرت د عقل سلیم په دې معنی چې الٰه دی بروي او الله چې څوک گمراه کوي نو هغه د پاره څوک هدایت کوونکی نشته او من یضلل فلا هادی له جهنمیه هغه خو د مسلمانان نه دی غیر دین انکار کړي معتزله او اکثر اشاعره او ماتوریدیه دین انکار کی فوقیت و علو د الله نه امام بخاری رحمت الله علیه دا ترجمه الباب چې قائم کو چې تعرج الملائکه والروح الیه هرغه و قوله الیه يسعد الكلم الطيب بعض ادله ذکر کوي په علو فوقیت د الله باندې وقال ابو جمره عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس سوي چې ابو ذر رضی الله عنه له نبی کریم صلى الله عليه وسلم د بعثت خبر ور رسیدو یو نبی روته په مکه کې فقال لي اخيه خپل رور لوي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء لا شمال خبر حاصل کړي کس واره کې شګمان کوي چې باندې د اسمان خبر راځي ټول مؤمن نه دی لوي د اسمان خبر راځي ابو ذر رضی الله عنه د ایمان تفصیل او قیامت کې تیر شوی دا وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب امام مجاهد رحمت الله عليه ويغنيك اعمال دا کلمې چې الله رب العالمین له ورخیږي او دا پاکي کلمې برخیږي یقال ذل معارج الملائکه تعرج الى الله ملائکه الله لخیږي وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أحاديث مخي تير شعره في كتاب الصلاة 555 نمبر أو في كتاب بدء الخلق 3223 نمبر قلت مصنف رحمة الله عليه صرف دي لفار ذكرك ثم يعرض الذين باتوا فيكم ثم ملائكو ستاس سرش بكر نبياخ فالرب لبر ورخيجي عروج په بره باندې پلان دي رب العالمین د فار علو فوقیت ثابت ده او يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل ومخيطاس لوجه ذکر شو چې دا د قبیله اکلونی البراغیث ندي قانون او قاعده خدا ده چې کله په کلام کې فاعل ذکر وي نو فعل بداغی د فار همیشه د فار مفرد راړي او دلته کې فاعل ذکر د ملائکه بالليل ملائکه بالنهار او فعل جمع راوړي دا شیخ عبد السلام صاحب رستمی رحمه الله تعالی رحمه واسعه او په دې کې د سورې انبیاء په دې تفسیر کې چې اثر النجو الذين ظلموا په دې کې نحویان ذکر کوي او مفسرین ذکر کوي چې د قبیله د اکلونی البراغیث نه ده اکلونی البراغیث معنا دا د روکو او دغه ماشو ماشو زو چې چلما او چرته یو نحوی ورغو چې چلو نو دا د خلین د ذکر اوته چې فلون البراغیث دی کې قاعده جوړه کا دغه مثال وای مو ورکو دا وای چې دا د قبیله د واسر النجو الذين ظلمونا ده قران چې څه ذکر کوي هغه ځان له قاعده وی نور سیونه دغه مثالونه جوړوي بل مثال د نحوی مراخلې چې روغو چې چلو دا غینه قاعده جوړه او رب العالمین چې کوم کلام را لګل هغه قاعده نه جوړه داو بکله ناکله لطائف او عجایب وکنه په درس کې وی نحویان ذکر کوي چې ساعد نه حذف کیږي دا عمده په کلام کې واقع کیږي ابراهیم علیه السلام حذف کړي بل فعله کبیرهم هذا فسألوا هو فاعل حذف کړي وی تا دی الله دی ابراهیم علیه السلام مونږ تغییر کیږي بیا تفاعل نه چرس ور سره حذف کړي کنه حذف کړي او به قال وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لطيفة كولا وبعد خلق وي سمون الله توحيد بيان كو او دمر خلق دير شمي جو زمون فر اجتماعات وكرا زهي بنا انتا سمال او بيان رافي دا الله وحدانية و توحيد بيانون بيان انتا سر سوكيني سورة شعراء خطول فريبا اندرا واحدة دا اكثريت بمومنان نو دا انبياء و مرگري بمومنان نو وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين ویلی وی توحید مو بیان کړه توحید وی بیان کړه چې خلک دل په سر ډنډي ماچی کی چې ډنډه په سر دی وادتا توحید مله بیان دی او قال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه حدیث کې الله رب العالمین د پاره صفت د یمین ثابت شوی ان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد الى الله الا الطيب حدیث کې ذکر کو د دې جمله د پاره ولا يصعد الى الله الا الطيب الله لفاک کلمات ورخیلی سعود فمانا د بروالی سره بر الله له ورخیلی او دا حدیث مخکې په کتاب الزکات کې تیر شوی 1410 نمبر د فلوه معنا ده د اسغه بچی وي په تاسو کې یو تن د خپل اس د بچی تربیت کوي او دا رنګي ولد الحمار لم ویل شي موږ ورله پښتو کې کوچ وایو یو سړی د خپل کوچی تربیت کوي تر دې چې غټ شي نو دغه شان یو بنده چې یو کبیر د الله په لار کې ولګي الله رب العالمین ولدا غټي غټي تر دې چې د احد ظهر عمره ورله جوړه شي غټ غرتي نه جوړ کی او به قال حدثني عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب النبي صلى الله عليه وسلم بدا كلمات غم او پریشانی په وخت کې لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم دلاله پیغمبر یو خبره چی امتی له مسلمان ضرورت سی په غیر تجربی ضرورت می خدا مجرب کلمات دی غم او پریشانی چې در باندې راځي او دی وی سبب یک پزړه را لشه پټه یو لګول احادیث مخ کثیر شو په کتاب التوحید کې 7426 نمبر رحيم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة قبيصة ابن عقبة بذلك شك راغلة إذا سفيان ثوري ذا كم أستاذ ذه وذا ابن أبي نعم ذه كنصرف أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا دسوني سټوټه را لېګلې شوی وا علي رضي الله عنه ورل را لېګلې وا دا حديث مخکې مفصل او مطول په کتاب احاديث الانبياء کې تیر شوی د پیری 3343 نمبر 3344 نمبر او په کتاب المغازی کې تیر شوی 4351 نمبر فقسمها بين اربعه مدا معمولی انت سونه شو دا نبی رسول الله په سرور کسانو تقسیم کړی و وحدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي وهو باليمن علي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم يمن لليقليو وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ليقليو بعلي رضي الله عنه في اليمن كي نبي صلى الله عليه وسلم لا را ليقليو بذهيبة في تربتها نسرو زرو سکوته ولا را لیګری و مطلب کچسر زرو کم چې دزمکې نه روزي را خاور سرو روي لیګل فقسمها بين الاقرع بن حابس الحمدلي ثم احد بني مجاشع وبين عيينه بن حسن بن بدر الفزاري وبين علقمه بن علاثه العامري ثم احد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي فدي سرور صحابه اكرام النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم کړو اقرع بن حابس او عيينة بن حسن علقمة بن علافة أو زيد الخيل زيد بن مهلهل الخيل فتغضبت قريش والأنصار وخفشوا قريش وأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا وإذا نجد أغا سرداران لوركي نبي الإسلام دا مالهم بريدي قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين يو صغيرا متوجيشه وشي داستر جداس ورننوتي او دا تنبه دا سبار روته و قص اللحية في ببر جريوه مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله فقال من يطيع الله إذا عصيته دغبت بخت نبي صلى الله عليه وسلم لو إذا الله تابداريوك اي محمد صلى الله عليه وسلم وضع الله نو يريك ونبي صلى الله عليه وسلم لو إذا بخت دا الله تابداري بسوك كي تزينا فرمانيكم فيأمنني على أهل الأرض الله أمين مقرر كريم بزمك وانه ولا تأمنوني وتاسما أمان الدار نغني مصنف رحمة الله عليه دا حديث دير فارا ذكر حو شكرا دا حديث بكتاب المغازي كي ذكر حي مدى زيادة ومرسل راغنه شلال رب العالمين دي فزمكي وعلى أمان الدار جور قد وأنا أمين ومن في السماء اسمان كي سوبي غيب ما أمان الدار غني أو تاسو دزمكي وعلى ما أمان الدار نغني نشون كي أحاديث الله رب العالمين فعلوب عند امام بخاري ذكر كين فديك ذكر راغلي انا امين من في السماء من في السماء سوكتي ذات رب العالمين كما يليق بشانه فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم وراه خالد بن الوليد خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجازته اختش اجازت لك جسد قتلكم فمنعه فلما ولا قال ان من ضئضئ هذا نبي الاسلام يدق مثلك ذات يقوم برودي قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم قران بلويه مرين برخصكي نعمل ممل بفيني يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه الاسلام نبداس يوزي لقد الدين تشغش يوزي يا دوي ما معنى هذا الاسلام نبداس يوزي لقد اخكار نشغش يوزي خار بيوش وغشت بوري رابوري وتو يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان خوارج بده په نسل کې پیدا کیږي مسلمانان به وجني او مشرکان به فري خوارج په طریقه دا چې مسلمانانو په سین خدي کافر سره جنگ نشتا او د صحابه کرامو په زمانه کې صحابه شهیدان کول لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد الله پیغمبر وي کما نه خلک من العاديان غنتبه اهلاكم وجنم به حديث مصنف رحمت الله عليه صرف دې لپاره ذکر کو انا امين من في السبع مخکې حديث دې رشه بار بار وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش العرش الآن بدليغة مستقر ده أحديث اسمه خدر لدي كتاب كثير شو دي كتاب التوحيد 7424 نمبر باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة زني مخون غفرز دا قيامت باند تر تازي أو خفل رب لبكة تنكي لاد أهل سنة والجماعات دا مسلمانان وقيدة دا غفرز دا قيامت باند با مسلمانان أو مؤمنان دا خفل رب ديدار كي ملاقات بكي يغور بورلا جهمية ومعتزلو خوارج او اماميه او روافض د دین انکار کړل رؤیت د رب العالمین نمنی چې په ورځ د قیامت مؤمنانو لپاره به دیدار الهی دی امام ابو الحسن الاشعری رحمه الله داغه ژوندۍ درې حالات تیر شوې دي نو اخیرا نه حالت چې بیا په نظریه او عقیده د سلف او صحابه باندې په هغه وخت کې یو رساله لیکلې ده، رساله الى اهل الثغر، داغه په 238 صفحه کې وي: اجمعوا على ان المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامه باعين وجوههم. مؤمنان په خپل سترګو باندې مخامخ رب العالمین ګوري، دا د مسلمانانو اجماعي عقیده ده. او که څوک خوارج جهميه او معتزله ته انکار کوي، نو په دې مسله کې دا غي رايه دا د مسلمانانو رايه نه ده، دا غي اختلاف لس اعتبار نشته. نصوص صریحه کثیره په دې باندې راغلي دي. والله چې دچا سترګې ړندې کی زړونه لوله تعالی ولګي، ومن يضلل فلا هادي له. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهو شيب عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر. من النبي صلى الله عليه وسلم سرون سوار لسمش بغمي واغي ورلوكتل، فقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تاسو بخپل رب داسې ګورئ لکه داس بغمي چې نر لخکاري، یکی تشبیح د مرئیه بالمرئی، تاسو لداس بغمي څنګه واضح اخکاري رب العالمین بدر لداسې واضح اخکاري. لا تضامون في رؤيته، سټیل بنکوي تاسو لبس تکلیف نه ملاویږي د الله رب العالمین په دیدار کې. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. دا دوه منځونه کوي پابندې سره د مازیګر او د سهار مز، دا په لویو اسبابو کې دی د الله رب العالمین د رؤیت او د دیدار. دا حدیث په کتاب مواقیت الصلاة کې تیر شوی 5554 نمبر. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى، ومضغ حديث اسم مصنف رحمة الله عليه قبل سند ذكر كي مختصر. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. تاسب اخبر رب سفا سترا ومخا مخبوري. ثم حديث اس بیا ذکر کیف بل سند. وبه قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فتسال الصحابه الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لويل: يا رسول الله، من برز قيامه قبل ربي داوي ديدار ورؤيه برا لحاسيليكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ آياتا سيوب الله سزرر وتكليف وركوي إذا سوار لسمش بغميمي أو سنجيويني هرسو كي تخبل زيك يقولي فليدوك ورلس تيل وتكليف نيمي. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ نبي الإسلام ورلوي تاسيوب الله زرر وركوي شكال وريزني ونور سفاخ كاري. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. الله بفرز قيامت ما أنينا خلق راجمكي أو رب العالمين بوفرمعي شاك دسبا نبي كورا نداغي فسير روانشي. دوقد حديث مصنف رحمة الله عليه ذكر فيه إذا تصل مطول ومفصل کتاب الاذان کې تیر شوی 806 نمبر، او په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره نساء کې 4581 نمبر باندې تیر شوی، او په کتاب الرقاق کې 6573 نمبر. په دې کې بعضی ګران الفاظ مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي، ځینې الفاظ هغه ځای کې نه دي ذکر شوي. نو په حدیث کې کوم مضمون نه، کوم معنا او مقصد نه، او ټول مخکې ذکر شوی دی. خاص کر په کتاب الاذان کې 806 نمبر چې دا روایت ذکر کیدو نو مفصل او متول ذکر دی. الله رب العالمین بخلق لوی چا چې د بندګی کول هغه پس روان شي. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. چا چې د نور بندګی کول هغه پس روان شي. سپوږمۍ هغه بندگی کوونکی عبادت کوونکی باغی پسې روان شي. د بوتانو شیطانانو بندگی او تابعداری کا چاپول داغی پسې وشي. وتبقى هذه الامه فيها شافعوها او باقی پاتې شي دا امت چې په دې کې باغ سفارشیان ومي کوم چې د مجرمانو ګناهګارو لپاره شفاعت کوي انبیاء او صالحین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نیکان بندگان یاد الله پیغمبر داسې او منافقوها منافقان من پدی کی پاتی ہی پدی امت کی زکا غیم زان لپ دنیا کی مسلمانان ویوزان مسلمان ظاہرولو شک ابراہیم ابراہیم چراوی دی حدیث دے ابراہیم ابن سعد داغ پدی لفظ کی شک راغلے چی شافعوها لفظ دک منافقوها فیأتیهم اللہ عز و جل نو اللہ رب العالمین بنی لراشی اتیان دا اللہ رب العالمین صفت تے او پدی صفت سرد اللہ خبر ورکولشی او مخی ویلشیو صفات دا الله رب العالمين كما غلي دليل اسم مش جوړول شي آتي ورلوه فيقول انا ربكم رب العالمين بدي مسلمانان لوي اذا استاصر بهم فيقولون هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا ليبقى المهم فديجه كي ترويش من دخل رب راشد فاذا جاءنا ربنا عرفناه فلجم من رب راشد فاغط صفات ما نبيه في جنو فياتيهم الله في سورته التي يعرفون الله بور لفاغ سورتك الاسلو كي یا صورت دی پیجنی فیقول انا ربکم ورلبوی دستاسو ربیم فیقولون انت ربنا لیوی تزمون ربی فیتبعونه غیب رب العالمین پسی روانشی ویدرب الصراط بین ظهر جهنم او کیب خودشی پل جهنم دفاسا ایلان دا محشر کی خلق برا جمع اولین آخرین مختنی با اللہ را جمع کنی او حدیث صحیح مسلم کی راغلی یؤتا بجهنم یوم اذن لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جهنم براوستشی په او یاو زرو واګ باندې بیتوی او هر یو واګ به او یاو زرو ملائکو نیولی او د میدان محشر نه بغیر چاپیره حاتو کی په منځ کې میدان کې به خلک راجمه حساب کتاب بچیږي او څوک چې په دې حساب کې کامیابی کی د دې د پاسه به پل کې خوده شي د جهنم د پاسه په دې به ورتیریږي. فدا دا قرآن کریم دا آیات مقصدم دے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فتاسو کی اس سوک نشتا مگر پا دے جہنم بانے بورتی ریگی ورود پا مانا دے دخول سر دا آیات یو معنا دادا فانبیاء دی کصالحین دی کبننگار دی کہر سوک دی پا دے بورتی ریگی رسط دے حدیث کے براشی نیکان خلق صالحین زن بدستر دے رف پشانتی چی دا پتا بور لادونے لگی چی من تیر شکنا او ځنی خلک به تیز رفتار اسونو په شانتی دي څوک به اسمان د پړک په شانتی لاړ شي او ځنی به پکې دیږي خوري راغورېږي با الله پیغمبر وی د دین چې ورتیریږي نو ټول بغرولې شوی لکه یو سړی په ازغو کې روان دي زخمی شوی وي او ځنی به پکې داسي لکه څوک دی او چت کړ د زمکه لري را بغې دمر به ټکولې شوی ځکه غیر چاته رب کندي لګې دي ازغی به کندتار وي او پدې کې براګيري دي مدد الله رب العالمین بدای آیات مقصد و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا دا استاد رب اغفی سلدا حتمی وکی بخودیشی کل سرات لجهنم نفاسا فأکون انا و امتی اول من یجیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویزا او زما امت دا با اولنی خلفیو چی پدی کل سرات بورتی ریگو ولا يتکلم یومئذ الا الرسلو او دا به اخرنۍ مرحله د قیامت چې څومره عرصات دي مخکې تاسو له تیر شوي وو اخره مرحله به دا وي د دې نه اپله چې څوک ورتیر شي به جنتي وي او کوم چې مجرمان او جهنميان دي بلاندې ورغورځېږي. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل فدغه ورځ به څوک خبرې نه شي کولی صرف پیغمبران. ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم داود دعا د پیغمبرانو په دغرسي الله ته بچي الله ته حفاظت وکي. او فی جهنم خلالیب مثل شوك السعدان او په جهنم باندې پدی پولیس رات په اړخونو باندې بده اوس پر کندي لګیدلی وي د سعدان بوټي د ازغو په شان هل رايتم السعدان نبی له سلام صحابه لوی تاسو سعدان او د اغي ازغو پیږي قالو نعم يا رسول الله دا په صحرا کې یو ازغیدار بوټو په حجاز مقدس کې چې کیفر په شان ازغیو قالوا نعم يا رسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله ازغبه دغه شانتي خدا غيد لويوالي او دغه شوالي علم د الله نه الهو بل جسر نشتا تخطف الناس باعمالهم باعمال مطابق بخلق شوكتي خطف اصل کی تخطول لو چې شه در راپورته کو دي تخطول مطلب دا په دې ازغو کومو باندې بد اعمال په مقدار خلق شوکتي وي فمنهم المؤمن بقي بعمله نظر به مومن وي چې په خپل عمل باندې بدله نجات مله او شي باقی به فاتې شي او الموبق بعمله بعد به خپل عمل د وجنه هلاک او برباد شي ومنهم المخردل او بعد به په دې کې د مخردل معنا د المرمي المصروع یو سړی را بغول شوی شک چې کوز مکه له غرزه را غرزه موږ له خپل پښتو کې را بغول وایو او مکه دا روایت تیر یو خردل له ذکر چارسین باقی معنا کوي چې بعد به بالکل چخنی شوی چخنی شوی ویل کټوفو نه پچا باندې وې اویل مجازا یاد مخربل په دې باندې لفظ د مجازا د سزا او تکلیف پور له ملاو شوی او نحوه یاد دې په شان لفظ ثم يتجلى حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد بیا به الله تجلی فرمایي را سرګن بشي تر دې چې فارغ شي رب العالمین د فیصلې کول په منځ د بندګانو کې واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار او الله رب العالمین به وغواړي چې په خپل رحمت باندې هغه څوک را بار کړي چې په اور کې دي د چا بارکه چې اراده لري نو رب العالمین به دا غوښتنه لپاره ضرور فرمایي امر الملائکه ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ملائکه له حکم کوي چې چا د الله سره شرک نه کړي د ګناه د وجه په جهنم لته له شرک نه کړي نو د جهنم نه راوباسي ممن اراد الله ان يرحمه ممن شهد ان لا اله الا الله فچا چې الله د رحم اراده وکړي او د الله د وحدانیت گواهی کړي وی اقرار کړي شرک نه کړي فیعرفونهم فی النار بآثار السجود مدام ملائک به په جهنم او دوزخ کې پیژني پاغنه او علامو د سجدو باندې مخکې تاسو له حدیث تیر شوو او مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کوي تاکل النار ابن آدم الا اثر السجود د بنی آدم هر عیسی خوړې شي اور د جهنم او په کوم اندامونو باندې چې د سجده کړي او مخکې تاسو له تیر وو اندامونه د سجدي نه ولا سونه دو زنگونونا دو قدمین او یو مخه چې پر مخ کې بیا پوزا تندې دا راځي نو دا اندامونه اور د جهنم پړې نشي نو پړې اندامونه د سجدو باندې په جهنم کې ملایکو پیژني حرم الله علی النار ان تاکل اثر السجود فيخرجون من النار دایو د اور نه وروزي قد امتحشوا دایبا سوزیدلی په اور کې کار شي وي فيصب عليهم ماء الحیات نماء الحیات په دای واچو لشي د ژوند دغه وبو یو چې نه به د جنت په خوا کې پاغي کې بدلې یو غفه ورکی فیمبتون تحته کما تنبت الحبه فی حمیل السیل مری بروکو کیږي دا وبو د وجنا لکه څنګه چې غزنګلی تخم د سیلاب په غلخ او خټو کې راټو کیږي غزنګلی او تخم نه پرې باندې سیلابونه باندې به تاسو کتري وبو د پاسه یو شین بوټه راخی یو ډېر خون کوي لري نشي ګوري او دومره زر راخیږي د سیلاب غکه ملخه او برشه کمی خټی دي چې کړي غونتري فاغي باندې چې وګوري یو ورځ تیغ راخته له په بلغه سیګوري تکشین بوته نو داسې سمدستي به تکشین غازر غون شي ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد بیا الله به فارس شي چې سلی کول له په منځ بندگانو کې ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار او باقي به پاتې شي او سړی چې داغه مخ به اور له مخامخي هو اخر اهل النار دخولا الجنه دا به اخرنه کسي د اور والا نبر ایستیش او جنت لبدن نکیگی فیقول اے رب اصرف وجهی عن النار اے رب از ما دا مخد اور نواره فا انہو قد قشبنی ریحوها و احرقنی ذکاؤها ما لخو تکلیف رو رسول دا جهنم دے گرم ہوا او دا اس وزولم دا دیری شغلو علمو فیدعو اللہ بما شاء ان یدعوه دے بدا اللہ نا دواغانی گواری سوالو نبکی سمرا چدا اللہ وخی دے بلگیائی دواکی بمشغونی ثم يقول الله هل عسيت ان اعطيت ذلك ان تسالني غيره الله بورلوي کدا سوال دی قبول شي نو کېږي چې بنده بیا بل سوالي فيقول لا وعزتك دی وي نسا په عزت مری قسمي لا اسالك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله الله سره وکړه چې واجب دي چې نور بسنه غواړم فيصرف الله وجهه عن النار فاذا اقبل على الجنه ورآها سكت ما شاء الله ان يسكت ثم يقول اي رب قدمني الى باب الجنه فيقول الله له الست قد اعطيت عهودك ومواثيقك الا تسالني غير الذي اعطيت ابدا ويلك يا ابن ادم ما اغدرك الله امر لي تعجب بتال يا بني ادم صبرك بازي وعددك ما ترجي بل وسنغوال موسدا غوالي في جنه لم ورمخامخك فيقول اي رب يدعو الله عز وجل حتى يقول هل عسيت ان اعطيت ذلك ان تسال غيره فيقول لا وعزتك لا اسالك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه الى باب الجنه فاذا قام الى باب الجنه انفحقت له الجنه انفحقت ما نادى انفتحت واتسعت جنتا دروازه بدله کولاو شی دے بلاغی نعمت نو غوری فراء ما فيها من الحبره والسرور باغی کی جکب نعمت نو خوشالی دی بدے دروازین او غوری فیسقط ما شاء الله ان يسقط فسمرا وقت الا لکل دے بل خاموش پادشی اواده بور لخپل یادی ثم يقول اي رب ادخلني الجنه فيقول الله الست قد اعطيت عهودك ومواثيقك الا تسال غير ما اعطيتك ويلك يا ابن ادم ما اغدرك فيقول اي ربي لا اكونن اشقى خلقك دوي چې اي ربا زه ډېر ستاسو مخلوق کې د ټول نسيوا بدبخت جوړ نشم زه دې ستاسو مخلوق کې د ټول نسيوا او زیات بدبخت جوړ نشم بدبخت مې پاتې کو ټول بندگان د جنت لوردنه په المؤمنان فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه اي به هميشه دعاګانې بغواړي چې رب العالمین به خپل شان مطابق ضحك فرمایي او بخان دې رب العالمین كما يليق بشانه فذلك إثبات بصفة الضحك لله تعالى فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى لا بور لوي أس أرزوغاني وتمناغاني كوجي سغواري فسأل ربه وتمنى له حتى إن الله لا يذكره ويقول وكذا وكذا ندي بدأ الله نسوالون كي تمناغاني بكي دمر زمان دي دي جهنم غلمبو عليه سوزيد له او الله بور الغيالي چه بنده دا خدر نفاتش والأولي نغخت دا بغوالا دا بغوالا حتى ان قطعت به الأمانيو دا غوميدونا وارغوغان بختمشي قال الله ذلك لك ومثله معه الله بور لو إذا سجر يغخت الدام در لشول او دديو برسي ويدر لنور ملاوشول قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريرة عطاء بن يزيد وي ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا ابو هريره رضی اللہ عنہ سره راست چې دا حدیث بیانولو لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى اذا حدث ابو هريره ان الله قال له ذلك لك ومثله معه قال ابو سعید الخدری وعشره امثاله معه يا ابا هريره ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث بیانوي ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اوري غوغي اخره نو دا حدیث کې اړو یو جمله نو ورت کړی چې دا خبره ته سمونه کوي چې دې جملې له روته سي چې الله بو ورلوي تا د فار د عمر نعمتونه شو الای بندا او د دې عمر منور درکل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ما د نبی اسلام نو ورېدی ورلوي چې د عمر شو له د دې لس چند دوغنا د دې عمر لس نور طال شو قال ابو هريره ما حفظت الا قوله ذلك لك ومثله معه ابو هريره رضی اللہ عنہ مال حدیث یاد دے دغه عمره نبی علیہ السلام د دې عمره ور لیاد کړیو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیاد دے حدیث غوی چې نا د دې عمره لس نور به ورکای او رحمت د الله وسیع ده عدد اقل منافد عدد اکثر نمی مداد الله رب العالمین رحمت ته لس چند بدلی وی چې څومره د سوال کړي ور لبو ویل شو چې دا تا د پارشول او د دې عمره لس نور قال ابو سعيد الخدري اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشره امثاله قال ابو هريره فذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا الجنه دا اخرني سړيده او اخرني شخص دي چې د اور نبروزي او جنت له داخليږي حکم چې اوایل او منی خلق دي په پای باندې د سمومان نه ځکه الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فريق مين او رغبت ساتي غمين او رغبت ساتون كي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا قال جي اسمان صفائي نفنور لدوك ويتاسو سر ضرر او تکلیف محسوسوي قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتها ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون يو اواز كنت باواز في شهر يو قوم في نسى عبادت يقول وغي فسد روان شي وردشي فيذهب اصحاب السليب مع سليبهم نصارى بالخبل سليب فسد روان شي واصحاب الاوثان مع اوثانهم متفرس خلق بالخبل بوتان بس واصحاب كل الهه مع الهتهم ذان لشي كم خدایان او معبودان جوړ کړی دی بلاغي پس روان شي حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر تر دې چې باقي به پاتې شي غوسو چې आवाज د الله بندگی کول رب سره شرک نه کړي کده نیک دی کو ګناندار دی ګناهونه ورکشته خود موحد وغبرات من اهل الكتاب او باقي به پاتې شي هغه باقي مند د اهل کتاب نه غبرات نه مراد بقايا قليله منهم فأهل كتاب وكجكم باقي لغنتيو يغي يوازد الله بندگي كولا وشرك نلقلائه ثم يؤتى بجهنم يا براوستي في جهنم تعرض كأنها سراب فيش بكلي شد بوي قداغ شبو قلني بلرنة شد فلكيكي تبوي قداغ دلاس براروانی فيقال لليهود داوس لنقل وخبري ديش لمسلمان فليبان دي ايمان لي ورن عقل ظاهري عقل لا شرط مني تقور دي فسر رسوباني تولي هرية ورسي أو يازر ملايكني ولي راوستيشي لا إحاتوكي فرسول الله عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويلي زمون في إيمان لي فعقل بس راغذي فوري منو عقل منو كلا غخ بالهدودي نسكر ورسي دو بس عقل بفاغذي فريدي وقم راهي غد سبب لازي وشوش لعقل نمون فلا أرجو الكلاني عقل مو حاويكو فنسباني نسكر ورسي دو عقل بذي فريدا فلا الله دي تغنبر حديث أو رب العالمين خبر من لرورس الى افاغي كداوي الى اسمان خكته ده او ده ازمك برادا نمون بخو گورو ازمك خكته ده اسمان برد خو بيا بمون بوي ده رب ده خبر رشتيني ده نرابو استيش جهنم تبوي كدا شبو غلنه فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا من الله يهوديان لبويلش لشابن ده جيبو كل ده بويد عزير عليه الصلاة والسلام ده لبمون ده الله زبيبي فيقالوا كغبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد الله نبي بيوني أولاده فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا بي بي بس داغ والو جي فمون باندي وبوس كوي فيقالوا اشربوا اي لبوه لشي وبوس كي فيتساقطون في جهنم والجهنم لبدي وغرزو لشي مطلب دا بي بد أبو أرزوغاني وثمناغاني في أو تجي بي جهنم لورغرزي وردري وزي لي بجهنم كي سيدي ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون وبعض النسوك الذين أسرع لي فيتساقطون في جهنم لك سنة مخفي جملة كذلك أشول حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر صرف موحدين بفاتشي فنيكار يوكو بننغار فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس ليلة بويل شتاسو سشد التكينوني خلق قطول لالل فيقولون فارقناهم ونحن أحوج إليه ونحن أحوج منا إليه اليوم نرام ومنار موحدين بوي مند دي خلق ناغوهم جداشيو فكل من ديل غير زياد ضرورت من وحاجت من دنیا كي زمون دي خلق لحاجتو فبابده كي من دلين جدا پاتشين وي زمون جدا تلل او نن خدای له زمون غړو حاجت نشته موږ خپل رب ته انتظار یو فإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون موږ دا اعلان واورېدو چې په وستي شهر یو قوم دا غش سره چې دی بندگی کولا وإنا ننتظر ربنا موږ رب انتظار کوو موږ بندگی رب کوله د بل شامون کولا قال فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة أول ذل چې رب العالمين تلفتلی میدان د محشر کې مداغی نه علاوه په ول صورت کې به وګوري جبار ذات فیقول انا ربکم الله برلو اذن ربیم فیقولون انت ربنا نیب ویتم ربی ولا یکلمه الا الانبیاء خبر ونشی کولی دا اللہ سرم در انبیاء فیقول هل بینکم و بینه آیت تعرفونها ورلبوین شی چستاسو در رب من کی سنخا و علامشت فاغیخ بالرب پی جنی فیقولون استاق نیب وی فندی فیکشف عن ساق سرغنوال بو کړي شي پندینا الله رب العالمین په پندې سرغند کی کما یلی خو بشانه فیسجد له کل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة ومخي بلشيو لكم تصور قلم كرادي يوم يكشف عن ساق روايات أهل علم دراجه قول مطابق آيات الصفات ننه فأغذيك ساق الرحمن مراد ننه أو دي حديث كتكم ساق راغي ساق الرحمن مراد كما يليق بشانه فيسجد له كل مؤمن نهر مؤمن برب لسجده كي بسجده بفريوذي ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة او باقی د پاتې شي او شو چې دنیا کې غدر یاو د سمعت د خلکو د خودنې لپاره سجدي کول اخلاص پکې نه و هيذهب كما يسجد هيعود ظهره طبقا واحدا هغه هم کوشش کوي چې سجده دي په قرب لا به بالکل یو تختشي د سجدي وسبن لري ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهر جهنم دا یو کول روړ شي او د جهنم په دیشا باندې به ودرول شي قلنا يا رسول الله وما الجسر صحابو یې مونږ ته پوښتنه کوي اذا الله پیغمبر دا کول څه شي نه قال مدحضة مذلة عليه خطاتيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجل نبي صلى الله عليه وسلم مدحضة مذلة دا دخويدو او غرزيدو وغزيده مطلب دا بعض خلقو شريدون كزيده چه انسان فاغي خويگي عليه خطاتيف وكلاليب فاغي باني دا اسفن كندي دي كندساري دي خطاتیف او کلالی په یو معنا راځي چې د اوسپنې دا سر دی داسې کوکړې او کونډه دې ترې جوړ کړې لکه مې خلک په کونډه راغی سي داسې کونډې به په لګې دي وحسکتن مفلتحتن او ازغیدار پلن بوټي وي لها شوکتن عقیفتن چې دا غیب داسې کاغه ازغی وي حسکا اصل کې برټ لمې لشي شارحین ذکر کړی دي وي الحسک نبات له ثمر خشن يتعلق باسواف الغنم دا یو بوټی چې پاره کې داسې میوه کیږي چې هغه د ګړو دی وړو سره انخلي موږ ورل په خپل استلاک په صحرا کې برټ وایو ته دغه د برټ په شان غټ غټ عجیب وي صرف په نوم کې مشابهت ته نور د جهنم غبرې غټي چې دې سره مخلف انخلي وحسکۃ مخلفحۃ او ازغیدار پلنی پلنیونه وي لها شوکۃ عقیفۃ چې دا غیب کاغه او د مرکونډۍ په شان ازغی تكون بنجد جدا فنجد کی ثبوتو نبی الاسلام اغه ذکر کړ چې دا سی بوټي به غټ غټ ازغی به کاغه کو غږی کی کار دای چې دا په بدن کې ورخښ شي به تل روزی نه او دای چې روباس نن سر سرمن شلی یقال لها السعدان چې بوټي له په نجد کې سعدان ویل کې دی شول یمر المؤمن علیها کالطرف مؤمن به دې باندې داسی تیریږي د کستر غرب وکل برق بعد به داسی تیریږي د اسمان غبرې خنا او پړک وکر ریحی باز بد هوا او د چلی پشان کی تیر شي وک اجاوی دن خیل ور رکاب او باز بد کراو تیز رفتار اس پشان کی تیر شي ور رکاب او باز د اوخان پشان پکلار بروانی فناج مسلم نجات مندن کی بی روغ رمت بی وناج مخدوش باز کسب نجات مندی خطول بگرول شوی مخدوش دی لوی چې پچا دی بوکار لګونی ټول دی زخمی کړی ومکدوش او په باز نو څوک راغلی ومکدوش قد سيقدس تقديس يا قد سيقدس بدي معنا راضي من تباخلك استلاكو يوشي دي پرسکو بالکل زور دي پيوکو تو مقدوس مقدوس معنا دا د مقدوس في نار جهنم ها بغول شو بي بالکل پرسکل شو بي فور د جهنم کو پدي دي کو باندې بت نبارو ته نجات بور لملاوي حتى يمر اخرهم يسحب سحبا تردي شي تیر بشي اخيرني پدي کي استلاكم نجات مومي راخ کي بشي دي فراخ کو باندې ځان براکاږي او پرخکو رخکو به د اور نه وي اما انتم باشد لي مناشده في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي اما انتم باشد لي مناشده في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار نن تاسو زمانه په خپل حق وختو کې دومره سخت مطالبه نشي کوله لکه مومن چې په پرز د قیامت په دغه ورځ باندې د جبار بادشاهانه په زور باندې مطالبه کوي تاسو مال مخامخ ناس یې او ما نه دومره په زور باندې خپل حق نشي غوښته لکه مومن چې په دغه ورځ باندې د خپل رب رحمت لوګوري او څومره زور سره به د ربنه مطالبه کوي حق بغواړي واذا راوا انهم قد نجوا في اخوانهم معنا دا ده اذا راوا نجاه انفسهم دون بقيه اخوانهم فلا چې دې خپل ځانونو نجات وګوري دا کم چې د جهنم نه ورته شي وي دي چې موږ خروته زموږ بازارونه په اور کې پاتې شول يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. طيب شفارس شروكي سيرب داخل زمورنا من سرب من جنة كول يوزي روجي بير سرنيه نيك أعمال بير سرقول ومن تنروت وديت جهنم كباتشول. فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. رب العالمين بوي لار شيوغو ريد شاب زلكي شيو رتي إيمانني ما مولي بنت إيمانني من جهنم بأورني روباسي ديب ورشي. ويحرم الله صورهم على النار ألا بدديد شكونا بأور باني حرام كلي وبنتني نخ كتير شول شعور دا جهنم دا مؤمن دا سجده اغا اعزاء و اندامون نشي خوله فاغي بيوكي جني تراغ مؤمنان دي مسكون كي. وبعضهم قد غاب في النار الى قدميه و الى انصاف ساقيه بعض بقور كي وردوبي ترده قدمون پوري او بعض ترنم پندو پوري فيخرجون من عرفوه مدهش كموكي جني غبر او باسي ثم يعودون بيا بدي راوافس شي. فيقولون الله بور لوي اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. ورلبوي بيا لار شي تشعبز لك كدنين دينار مر ايمان من ربي باسي فيخرجون من عرفوا نبيا بدي لار شي روب باسي اغسوك كبيجني ثم يعودون بيا بدي واپسي. فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ايمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. ورلوی لار شي کړه چې په زړه کې ذره بر ایمانومي مده جهنم د اور نه را بار کې دی بیرو باسي چې کوم پیجری. وقال ابو سعيد رضي الله عنه فإن لم تصدقوني فقرأوا. ابو سعيد رضي الله عنه وي کتا سو زما خبره نه مني تصديق مې نه کوي نو د الله دا قول اولو لي ان الله لا يظلم مثقال ذره. الله رب العالمين چې اثر ظلم نه کوي په اندازې د ذره بر. وعندك حسنه يضاعفها کچر که دانی کی معمولی بنت امدچا پزل کی بینو اللہ بے دبن کی. ویفیشفع النبیون والملائکت والمؤمنون سفارش و شفاعت بوکی پیغمبران ملائک و مومنان رسول سفارس و نمبر بختم شی. فیقول الجبار بقیت شفاعتی جبار بادشاہ بوئی قولو خو شفارس ختم کو صرف جما شفاعت باتلے. فیقبض قبضتا من النار نیو موٹے بد جہنم در آڑک کی دخل کنا. فیخرج اقواما قدم تحشو نروب باسی سے قوبونا چی غیبا کارشنی سوزیدلی بئی او مختتاسو لدى اللہ رب العالمین قبضی بارک تیر شل. والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطفیات بیمینه رب العالمین بد اخبر شان مطابق یو موٹے دین را آڑک کی بار بے رو باسی. فيلقون في نهر بأفواه الجنة بجنة بدي دروازو أخلوك با نهرون يفاغيك بدي ورواجه لشي. يقال له الحياة لليل بماء الحياة بلك لشي دجوان نغوب. فينبتون في حافته نددي بدي ترفونك بدي روككي كما تنبت الحبة في حميل السيل لك سنجي غزنجلي تخم نسيلاب فاغلخ كراتسكي قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة لك سنجة تاسو قوي سيلاب راشي نو چتا دا گت پویخ کی دا غراتو کی دلئي چتا دا یو اونی پویخ کی دا فصل راتو کی دلئي زیب دا با دایتون راشنی شی رو بتو کی دی. وفما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض دا غكم فصلنا أو بوتي چراتو کی دلئي پا دنیا کی تاسو قوي نئي کم چنور لمخامخ دي داغي شنوال ديروي او کم باندې چې سورې نور په نه لګینو دا سپین غونتی نو په دې کې به څه شین رنگ والے سپین رنگ والے مختلف قسم کې بروتو کیږي. فیخرجون کانهم اللؤلؤ لای بروزی تبه کوم الغلری دی بل غلری به ته جوړ شي. فتجعل فی رقابهم الخواتیم ری مروک بور له مهرونه واچول شي د جنت هغه ټیکټ بور له ملاو شي. ادخلون الجنه فیقول اهل الجنه هؤلاء اعتقاء الرحمن جنتیان بدیلوی داد الله رب العالمین آزاد شوی خلف چې اور نه آزاد کړ ذکر رب العالمین به خپل فضل او کرم رو باسی د نور چا سفارش بنی. ادخلهم الجنه بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه وردن نه دی کی جنت لا بغیر د عمل نشي دی په دنیا کې کړو صرف توحید نو څه عمل نو او نه څه خیر مخکې لګلو فيقال لهم لكم ما رايتم ومثله معه الله بور لي دا سچ مو اولیدن تدي عمر نور تاسو له نعمت ندي ومخکې ذکر شو چې د دې لسجد نعمت ندي وقال الحجاج بن منهل قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون مؤمنان ببنك لشي برزد قيامة تردي چلي بغمجلي قدي بانده حساب كتاب بنشورو كي ميدان بمحشر كي بطول بندي فقولو كي بغوبي مشكلاتو كي بي فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا الحديث وقت كتير شو فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقت الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم زرغي أهل نيم ما لذان ددي حق دار نختار إذا شفاعت دي رب العالمين وان دي زوكم قال فيذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتون نوحا أول نبي بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كذبهن ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفكة ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مال بدا خلق راشی نزبد اختل ربنا اجازت غوالم شیداری ہی فدی جملہ کی دا اہل علم و اختلاف دے سنگا پدی حدیث کوئی فاستأذن علی ربی فی داری ہی نزبد ربنا دا غب دار و کور کی اجازت غوالم اللہ رب العالمین اللہ سبحانه و تبارک دا خو محیط ته محات خو نشي کېدای چې یو دار د پاغبان نه محیط وګرځي نو اهل علم د دې مختلف معانی کړی دي د دې مطلب او مقصد څه فاستأذن علی ربی فی داره امام خطابی رحمت الله علیه وی حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې دا غنه نقل کړی دي وې د دې معنا دا ده في داره الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله دارنا مراد الله رب العالمين غجنته يخبل نيتان بندقان لبي وركي نظب فجنتك الله رب العالمين إجازته وعلم نتبت دا دار الله لتكريمه دا وتشريفا كي لك بيت الله حرم الله قبلة الله رسمي لك إليشي او امام بهقي رحمة الله عليه في الأسماء والصفات كي وي دوهم جلد 359 نمبر صفحة دريسة ويوكم شبيتم وفي داره التي دورها لأوليائه وهو الجنة لاغد معنى مقصد من ذلك كمش امام خطابي رحمة الله عليه ذكر كلي في دارنا مراد جنة فري جنة كي بزسوالكم او ابن بطال رحمة الله علیه البخاری شرح لیکلی شرح د صحیح البخاری د ابن بطال هغه فی داره کی دا ضمیر راجع دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دا ظرف او مکان په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راجع دی فاستأذن علی ربی فی داره چې دا اجازه تو غواړم د خپل رب نه فی داره په خپل کور کې چې په جنت کې مپاغي کې به رب نه دا سوال وکم والله لقاري رحمة الله عليهم فمرقات كي اندغى معنى كي فأستأذن على ربي في داره اي في دخولها فيؤذن لي عليه بالدخول عليه زبط دي جنتك لخبل ربنا سوالكم جمال دي اجازت ملوشي رب العالمين لدي زور مخامخ كلشم نو اجازت به ملاو شي رب لبه مخامخ شم او سفارش په پیش کوم. نو مراد د دې ځینه هغه مکان دی چې تحت العرش وي. دا اهل علم مختلف معانی ذکر کړي و دې معناګانو ذکر کولو لپاره ضرورت الوی چې اول له لحظه ثابت شي. محققین اهل علم محدثین په دې لفظ د فیداره کې وایي چې په دې حدیث کې دا لفظ د فیداره ثابت نه دی. د دې حدیث راوی دی حمام ابن یحیی چې دا د قتاده ابن دعامه السدوسی شاګرد پرې راغلی دی، او دا زیادت پرې حدیث کې صرف حمام ابن یحیی ذکر کړی. دین علاوه د قتاده چې څومره ثقات اثبات شاګردان دی او دا حدیث ذکر کوي، نو دا لفظ پکې نشته. لکه مصنف رحمت الله علیه مخکې حدیث ذکر کو، دا هغه شاګردانو کې دی سعید بن ابي عروبه او هشام الدستوائي، هغه چې روایت نقل کوي فی داره لفظ نه ذکر کوي، او حمام ابن یحیی چې نه دا روایت ذکر کوي نو هغه دا لفظ ذکر کړی. امام مسلم رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فمسند كي شكل هذا حديث ذكر كي ده ابو عواننا او ده قطادنا نقل كي نفاغيكم ده لفظ ده في داره ده راغله تيخ قد يو رواية ده همام بن يحيى كي راغله او همام بن يحيى كي ده حافظ رحمة الله عليه ده ترجمة كي تقريب التهذيب كي ذكر كي وثقة ربما وهم يا ربما وهم دا سي قراوي دي خو کله ناکله په احادیث کې وهم او خطا ورلواقع کیده، نو دا د اوهام او د خطا نه ني چې فی داره لفظ ذکر کړه. نو فی داره نبی ادم معلومیږي چې نعوذ بالله معاذ الله، الله رب العالمین دی محاط فی علام کی دا محکمه خبره ده په دلایل قطعیه سره ثابت ده چې الله محیط ته محاط نه ده، دا لفظ ثابت نه ني. او امام بخاری رحمت الله علیه دقت تختل صحیح کې دا ده کم روایتو کې چې دا لفظ نه راغلی نو قبل اسناد ذکر کوي، او دې روایت کې چې دا لفظ د فیداره راغلی د ابتداء نه چې سند ذکر کوي نو په صیغه د تعلیق سره ذکر کې بل اسناد نه ذکر کړي، یعنی چې حدثنا فلان عن فلان ويقال الحجاج ابن منهال په صیغه د تعلیق سره ذکر کوي. کتاب اغا د فن مختصین للیږي اغله وایي چې ما دا حدیث په کوم زوینو کې صحیح کې ذکر کړي، نو اگر روایت او اسانید مرا واخل دام مخی لکیل او بے مقارنه کا چه کم یو روایت ثابت نه یو دل پا تحریف سر ذکر کوم او بل درلا پا تعلیق سر ذکر کوم. دل امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا دی سر اشاره دی طرف لیسی وقال الحجاج ابن منهال سند ذکر ذکر کوم چه پا دی که یو لفظ دا سرازی چه غا لفظ غلی ثابت نه فی داره، نو اصلی جواب ام دا غا دیکم چه دی محدثین ذکر کرے چه دا لفظ دا فی داره پا دی که ثابت نه نه، او بالفرض تقریر که چرته ثابت شنو معناګان داسي چې تاسو اوریدل فی داره کې زمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کور کې رب العالمین نه اجازه غواړي، اجازه په ملاو شنو تحت العرش په سجده وکي. فیؤذن لی علیه فاذا رایته وقعت له ساجدا فیدعنی ما شاء الله ان يدعنی فيقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول أنس رضي الله عنه لم يريدي كراهبي فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطاه. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول وأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم دا مقام محمود چې نبی اسلام سره وعده شوی چې الله پیغمبر به تراغ پوری شفارس کوي تر دې چې ټول ګناګار امتیان دا به جهنم نه داږي په شفاعت باندې روزي. وبه قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم في قبه. نبي الاسلام انصار له پیغام لګلو دوی په خبر خپشي. نبي الاسلام په فتح مکه په مقابله غنیمتونه تقسیمول لیلې په سوار نفل دوی ګلمن غونته شو په خپل منځ کې چې جهادونه او قرباني منفري او الله فتوحات را واست. نبي الاسلام نور له ور کړی نو اعلان وکړ چې انصار د په خیمه کې راځم شي بل څوک دی ورسره ني. نبي الاسلام ورسره بیا وګړي خبري کړي وعظه کړي فاغيكي ورلويلي اسبرو حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض وحوض ذكا وصر باندي بزستاسو سرا انتظار بمقوم ملاقات بمكي. تحديث بار بار ترشوه كتاب المغازي كم مفصل ترشوه باب غزوة الطائف 4331 نمبر. وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما انت اعلم به مني لا اله الا انت. احاديث وقت اصل الترشح 1120 نمبر وبار بار مصنف رحمه الله عليه ذکر کړه. قال قيس بن سعد وابو الزبير عن طاووس قيام تقيم فزيبان لفظ بقيام راغله وقال مجاهد القيوم ادري سلور اسم الفاظ راغلي قيام قيوم او قيم القائم على كل شيء وقرأ عمر القيام وكلاهما مدح لا تقول لذا الله رب العالمين مدح لك القيام شيك القيوم وكالقيم فاختل قائم القائم بنفسه والمقوم لغيره. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه فتاسك يوتن مشت مگر رب ورسل خبري كي ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه دداو د الله فمن سي بسوك ترجماني كون كني مترجم بني او نو فمن سي سپردي شي پرد بر از من دشي. احاديث مخ 6543 نمبر ماني تیر شوه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران الجرمي عن ابي بكر بن عبد الله ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتن بد چندئ وي دسپي نظرو اغيلوكي وهرسا وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتن بد سوني اغيكي لوكي وارسا وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رضا الكبر على وجهه في جنة عدن. فدي جنتانو در رب العالمين فمنسكي بنور سفردني مگر د کبریا او د لوی یو صادر وای رب العالمین فوجه معنی کما یلیق بشانه د همیشبیری په جنت کې او دیدار الهی بور له حاصلی دی پرده بوچتی. د حدیث مخ ته تیر شوه 4809 نمبر. او به قال حدثنا ملایدی په راز کې کوشش ان ينظروا الى ربهم ومنان بحث الرب لغوري. او د مخ کې حدیث چې ورل ذکر کوجه پاغي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دعا ذکر راغله چې په تهجد کې به کولا داغی سر میں مطلب سر مناسبت سو دا ملاقات دا پارا ذکر کی ولقاؤک حق تا ملاقات حق دے ناغ حدیث دی دا پارا ذکر کچھ دا رب ملاقات بکی بندگان. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الملك ابن اعین وجامع ابن ابی راشد عن ابی وائل عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتطع مالا مرئن مسلم بیمین کاذبت لقی اللہ وهو علیہ غضبان. چاشه د مسلمان مال د دروغ په قسم او خورو الله سره به ملاوشي الله به ور لغوسي. تاسو په اړه حدیث ذکر کو لقي الله ملاقات به د الله سره کیږي ملاقات د الله حق ده. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله احاديث بار بار مخي في رشعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: رجل حلف على سلعته لقد اعتي بها اكثر مما اعتي وهو كاذب. یو سړی د دروغ قسم وکړي چې قسم نه مال پرې سودا دومره پیسې ملاوي دي خو نه مې د ورکړې تا لیږر کو بل پېدو کوي. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رب العالمين سره ملاويږي او الله رب العالمين بور لوې نن دي د خپل فضل نه راشي محروم کوم دا اعمال د وجنه چې تاکم کړیو. کتاب الاحکام کې د حدیث 7212 نمبر مخکې تیر شوی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزمان قد استدار كهيئته. دا زمانه را ګرځېدلې ده را شورلېدلې ده خپل هيئت او خپل شکل له يوم خلق الله السماوات والارض فكم رزنا چې الله اسمانو نظم کې پیدا کړی. مشرکانو به اصل کې په میاشتو کې تقدیم او تاخير کول د حرمت د حرمت د میاشتو احترام هم کول چې سلور میاشتې د حرمت دي د القعداد والحجاء ومحرم دا یو بل پسې پر لپسې دي او سلورو به میاشت د رجب وا او کله چې بدلې اراده و چې یره د رجب په میاشتې یا بل د حرمت په میاشتې موږ جنگ کول وو اعلان به وکړو سکال به غوړې رجب دوه میاشتې رستي په رجب کې به جنگ کولو. د قران کریم آیات راغی انما النسيء زياده في الكفر دا میاشت د خپل وخت نه لیټول او د ځان دی له حساب مقررول دا کفر کې نورم زیادت دی کفر د پاسه کفر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې دا حدیث ویل دی چې خبردار په خواجه مکمه طریقه کوله هغه طریقې ختم شوې. الزمان قد استدار كهيئته زمانه چې الله څنګه پیدا کړی واغی له واپس شو هر میاش په خپل هغه وخت مانی چې الله مقرر کړی. دا السنه 12 شهرا منها اربعه الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر التي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ ففتحي دحاسرة يا كسري دحاسرة أليس ذا الحجة يا أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ داغا مكرم ومشرف خار ندي مكان مكرم. قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمدا قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم دير فار حديث ذكر هي رب سر بملاوي گئی ويسألكم عن أعمالكم أفلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يا يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت الحديث بار بار مخي تیر شوی مفصل او مطول درلا کتاب المغازی کی په باب حجۃ الوداع کې ذکر شوی 4406 نمبر. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.